يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم يا عالم يا عالم سر تكشفي الستر عني، يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم يا عالم يا عالم سر مني، يا الله يا عبد بذنبي مقيد مقيد مقيد، يا عالم فاغفر ذنوبي إلهي فإني، يا عبد بذنبي مقيد مقيد مقيد، يا عالم فاغفر ذنوبي إلهي فإني، عبد بذنبي مقيد مقيد يا عالم يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا طرقت باب العطاء بالذل والانحناء، طرقت باب العطاء طرقت باب العطاء بالذل والانحناء، فلا تخيب رجائي رجائي رجائي، يا خير من في الأرض يحمد يحمد يحمد، يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم سر مني لا تكشفي الستر عني، يا عالم يا عالم يا عالم سر